نعم طيب لم يخلق مثل نعم أترى محمد رسول ana ya ka kana duga na de la fiale ala ta la ka di anna haja ma ka she kana nani wala ka de man ube fati ala ko no ana mi nana ani mi anana mi tere ale la fi ala ma dira na tutu wala hayati he ra tira bi ala ma tur ka de ka di kara mo de ni ma ka di ko mo ma arjana ana ta pro ya ka fati ya kana kamina gole boye amba na ola ngwa ya bismillah ka ta ala ko to bismillah ka ta ala ko to mun ko so bismillah de mega miri mo gori jangara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد Ya Ina wa Medina Alaba ومجدنا وارحمنا يا إلهنا ومجدنا ومرهم يا إلهنا ومجدنا على ما يرحم يا إلهنا ومجدنا أعوذ بك من بلا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Allah Allah أبيت على صار المبارك باكيا كما كانت النصر تبكي على صاريا كانت النصر تبكي على صاريا كما كانت النصر تبكي على صاريا abitu ina srañi ne bere bere dugu tigri fe ka srañi ne ante mo bar fe ka si bere bere bere ala sare mu baraki sa kora ar baraka gbenige ina bariya ke to li ha la menna sita sanga ko mu baraye ka ta dugu sa gbe kama tabisi mi ma dana bi amma ko ala ni sare kera tabuki ko mo ala sare لا من جاء من الموت الموت لا من جاء من الموت والذي نهذر بعد الموت هذه وبجاه نهذر بعد الموت هذه وبجاه نهذر بعد الموت هذه وبجاه هي الموت لا من جاء من الموت هي الموت لا من جاء من الموت هي الموت لا من جاء من الموت والذي نهذر بعد الموت هذه وبجاه بعد الموت هذه وبجاه نهذر بعد الموت هذه وبجاه لما نقول أن غدا يركض سيارة الفم بيه نعم وقع فوق سيارة أقبل الفم بيه ممكن أن يقول أقبل كتمة سيارة كم نعم نعم ما أتاد من الموت كل بيمين أقبل كتمة سيارة كم أقول أتغافل كبا أتغافل نعم إذا ما لربو في أتغافل نعم مينا تاني نعم سواء ولا مينا تاني مينا بعاتيا نعم نعم نعم وماي نعم مينا تاني نعم مينا وماي أتغافل لربو كنا بقول كريم مينا بعاتيا هي ربي نعم الموت لا من جاء من الموت نظر بعد الموت هديا وبجاه نظر بعد الموت هديا وبجاه مين كان ينام بعد سرعة بيلي ينام سهل ينام يقول هيا الموت لا من جاء من الموت ni mi ako sal tigra rata al maut wala ki saya la manija min al maut wala saya ma waladi afrasami de nazaru al kiri ya tamina bad al maut saya ko adiya wa kunya kami de nazaru kamore tamina bad al maut saya ko adiya wa kunya الموت هديا وابو جا بدل الموت هديا وابو جا بدل الموت mauti hadiya wa buja bandali mauti hadiya wa buja bandali mauti hadiya wa buja maswa dua kana tara ko mi ilara buna ini mo mi jerti adi anana ko suriya ra sorabina masuriya to na ila ka delege ko ra ka delege la la ni ko so yi kana ba ka ndora ka a boni ye bana ka to yi ta ka peno ya pe wa na makudo wa na sa ni ilara nam filon lara kaba adeli ya blasra amsor ya blasra akal bagar ya blasra nafro ya blasra nafro ta blasra arajuna wal bajmani aka ayere nafro ya ka sanje saka ka ka dwara ina ko ma ka sanje ko rasuna ka irara edo fle ni mati muso ka sanje gel dabe ni mati ke ka sanje gel dabe ni mati ina fo ka dera masuna ina ko an ga morta fo ko ma ya al mautu la man ja min al mauti ya al mautu la man ja min al mauti Hadiya wa buja ba'da al mawt hadiya wa buja ba'da al mawt hadiya wa buja wodi heya dugusi bar nyimi ko fa azigra sinata al mawt baba sa ko wala kirisa ya la manja min al mawt wala kirisa ya la manja min al mawt wala kirisa ya la manja Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Deni ka bar fara kan bar ka batire da ka to se na kabura artar se na kabura muni na ke wo badaru ku be kabura badia yuda dena na kiri jale dile kaburi yuda daru fi e barda na ngare di e walil mawa Walla ma bi ko quarti farara wa ba na ruku bi la fitaye ningo la fura ba katara ya de weru kira de wa ma ma iyo so ya gbelera fe nam de ka bor kan na be lara duguma ka fani la lahay na e be lara duguma e kum be lara duguma na be yere kra drita na e domin ka bi na ka dile na ba ka ka di ma wa na ana anyi wuri kiti dogma na ni tarfe na da ki fi wa be fara e bona wa ba na ro ko bi na ta da ka ba ka ningo la dura ariya de weru ka dia Bati bayaka ningo la furasa aya batiru katia watu yataru abetira kene jonchere bayanjuna ka ina ilaina iraba umu suma ina ilaina iraba umu ina ilaina iraba umu suma ina ilaina iraba umu ittifam tatiwik wa tazib kawako ittifam tatiwik wa tazib sayin deyamodi hadi Mm-hmm.